قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في معاني الحروف. قال: يحتاج إليها الفقيه وجرت عادة الأصوليين بذكرها. الباء على ثمانية أنواع: للإلساق وهو للتعدي، وللاستعانة، وللقسم، وللمصاحبة، وللتعليل، وزائدة وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعير. شيخ، لماذا صاحب المراقي لم يذكر معاني الحروف؟ إلا وصل في البداية قال ذكر في الأول أن العلوم اللي أدخلوه محل لوارد وأنه هو مهمة تحليل القواعد. شيخ، على هذا أيضا لا يدخل الحقيقة والمجاز لأنها من علوم اللغة كذلك. الحقيقة والمجاز عرضها. نعم. قال: اللام على خمسة أنواع: للملك، وللاختصاص، وللاستحقاق، وللتعليل، وللتأكيد، وهي المفتوحة. قال: الواو على خمسة أنواع: واو العطف، وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو رب، والواو الناصبة للفعل. قال: الفاء على ثلاثة أنواع: عاطفة، وفاء رابطة، وناصبة للفعل، وهي تقتضي الترتيب والتسبب والتعقيب. قال: ثم للعطف وللترتيب والمهلة. قال: لكن للاستدراك، ويسميها أهل المنطق باستثناء. قال: حتى للغاية. من على أربعة أنواع: للتنويع، ولابتداء الغاية، ولبيان الجنس، وزائدة. إلى تكون لانتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع. الكاف للتشبيه والتعليل. في للظرفية والسببية، أو لها خمسة معان: الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. إما المكسورة المشددة لها أربعة معان: الشك والإبهام والتخيير والتنويع. أما المفتوحة المشددة للتفصيل: ألا للتنبيه والاستفتاح، وللعرض والتحضير. إن المكسورة المشددة والمفتوحة المشددة كلاهما للتأكيد. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية، ومخففة من الثقيلة، وزائدة، وحرف عبارة، وتفسير. قال: إن المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة من الثقيلة. لما على نوعين: نافية، وحرف وجوب لوجوب. قال: لو على نوعين: للتمني، والامتناع شيء لامتناع غيره، وهي للشرطية، فإذا دخلت على النفي صيرته إثباتا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيا. قال: لولا على نوعين: للعرض وللتحضير، والامتناع شيء لوجود غيره. شيخ، أنا الأولى إدخال هذه المعاني في كتب الأصول، أم الأولى أن لا يدخلها الأولى عدم إدخالها؟ هي لا لا لا، هذه المعاني هي من علم البلاغة. شيخ، معاني الحروف بعضهم يدخلها وبعضهم يدخلها، بعضهم لا يدخلها في كتب الأصول. شيخ، الأولى تحاول يحلوا بعضها. نعم، لكن الأحسن أنه الإنسان يدخل، الأحسن إدخالها في المؤلفات أم لا؟ سوالنا المراقب. نعم، الأصول بس هذا الأول. شيخ، في ألفية البرماوي ذكر حوالي قرابة 50 بيت فيها في معاني الحروف. البرماوي في ألفيته ذكر قرابة 50 بيت في معاني الحروف، عقد لها فصل خاص كذلك. هي معاني طويلة وحديثة. نعم، هذا. وخيلة. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم.